شهر الهدى والنور والقرآن شهر الهدى والنور والقرآن شهر التقى والصوم والإيمان شهر الهدى والنور والقرآن شهر التقى والصوم والإيمان أهلا بنورك يا كريم الملتقى يا ساحة الرحمات والغفران. قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد سلامة يتلو علينا من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا على أزواجهم أو

الله يتفضل عليكم. Thank you. كفروا وكذبوا بلقاء الدنيا ما إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه Boom. الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. من آيات الله البينات ومن سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ محمد سلامة.